ما أقبل إلا أن تحلف بالطلاق، أو ما أقبل إلا أن تحلف بحلول العقوبة. تقول مثلا إن كنت كاذبا يدخلني مثلا النار، أو يحل بي من العقوبة كيت وكيت إلى آخره، لا أقبل. فهذا أيضا لم يقنع بالحلف بالله. أين تعظيم الله؟ أين تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ وأين مكانة الله في القلوب إذا كان يحلف له بالله سبحانه وتعالى ويقول لا؟ وأشد من ذلك وأطم وأنكى وأعظم عندما يحلف له بالله فلا يرضى إلا أن يحلف له بولي أو بشخص معظم عنده، وهذه مصيبة، لأن هذا من الشرك. وإذا كان الولي عنده معظم أكثر من تعظيم الله فهذا من الشرك الأكبر، فهذا من الشرك الأكبر. وفعلا بعض الناس لما قام في قلوبهم من التعظيم للأولياء التعظيم الباطل لا يقنع بالحلف بالله ويقنع بالحلف بالولي، لا يقنع بالحلف بالله ويقنع بالحلف بالولي. وبعضهم إذا توجهت عليه اليمين بالله وهو كاذب يحلف، وإذا توجهت عليه على طريقتهم اليمين بالولي لا يحلف إذا كان كاذبا. لماذا؟ لما قام في قلبه من المهابة والتعظيم للولي أكثر من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. وقد حدثني شخص وخطأته فيما كان يفعل، تاجر يقول عندنا أناس في المنطقة يأخذون مني بضائع ثم يجحدون، يقول فأحلفه بالله أنك أخذت فيحلف. يقول إذا حلفته بالولي المعظم عنده لا يحلف، يقول يقر بما له، إذا حلفت بالله يحلف. هذا والعياذ بالله قام في قلوب هؤلاء من التعظيم للأولياء أكثر من التعظيم لله سبحانه وتعالى، فهذا يدخل في الوعيد من لم يقنع بالحلف بالله. وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة، والله أعلم. نعم، يعني هذا الآن لا يدخل في الوعيد في قوله ومن حلف له بالله فليرضى. إذا كان الحالف بالله رجل عرف بالفجور وعدم المبالاة ويحلف الأيمان الكاذبة، فمثل هذا لا يدخل في هذا الوعيد عدم الرضا بيمينه أو عدم الرضا بما يقول. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. قول ما شاء الله وشئت، أي أن هذا القول لا يجوز. جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه والتحذير منه، وأنه من التنديد والإشراك بالله سبحانه وتعالى، ومن شرك الألفاظ، لأن الواو عندما يعطف بها تفيد مطلق الجمع، وفيها إيهام التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، وهنا ذكر المشيئة ففيه إيهام تسوية مشيئة العبد مشيئة الرب سبحانه وتعالى، بخلاف ما إذا عطف بثم فإن المعنى يختلف، لأن ثم تفيد التراخي بخلاف الواو. ولهذا لاحظ الآن حرف